أولئك الذين بين الله عز وجل أن من فعل أفعالهم من سلك سلوكهم إنما عاقبته غضب من الله تبارك وتعالى. إذن نحن حينما نرى السلوك نحكم حسب الظاهر، لأن من سلك هذا السلوك وكان سلوكه مقبولا عند الله تبارك وتعالى فإنه من السعداء. إذن حكمنا نحن على الظاهر حكم شرعي، إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، وأحاديث كثيرة تصب في هذا المطلب. لكن أيمكننا أن نتعرف إلى ما علم الله من أمرنا أزلا؟ ما الذي علمه الله عز وجل أزلا فينا؟ ما يمكن أن نتعرف إلى ذلك إلا إذا جاء نص من الله تبارك وتعالى، سواء آية قرآنية أو الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وسلم. العشر المبشرين بالجنة، حيث بشر النبي صلى الله عليه وسلم العشر المبشرين بالجنة، أو حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سبقت بها عكاشة، أو حيث فهذا كله دلائل من النصوص الشرعية، سواء كانت قرآنا أو سنة، على أن من ذكرته النصوص من أهل الجنة. العشر المبشرون بالجنة، مبشرون بالجنة، من بشره؟ بشرهم الله تبارك وتعالى. عبر من؟ عبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في المقابل أيضا، إذا جاء النص يبين أن فلانا من الناس في النار فيصلى نارا لا تلهب، نقطع لمن جاء به النص على أنه جاء به من أهل الجنة أو على أنه جاء به من أهل النار. أما ما علمه الله عز وجل أجلا ما نعلمه نحن إلا ما كشف لنا. طيب فيما يتعلق بالجانب المستقبلي، كنا في جانب الماضي لا نعلم علم الله فينا، لكن فيما جاء في جانب المستقبل قال أيضا لا ندري مما يختم لنا، لا ندري على ما تختم به الصحيفة التي هي مفتوحة الآن منتشرة. إنما الأعمال بخواتيم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكد على هذه القضية، الخواتيم مغلقة مستورة، هي غيب كغيب علم الله عز وجل فينا. إذا نحن الآن في اللحظة الحاضرة نحكم على أنفسنا من حيث اللحظة الحاضرة على أن الله نحمده أنه وفقنا لصلاة العشاء بجماعة، نحمده، فنحن في اللحظة الآنية نحمد الله عز وجل على ما وهبنا وأعطانا وألهمنا ووفقنا وسددنا، ومع ذلك نخاف من المستقبل، بمعنى نخاف من الخاتمة أو نخاف من السابقة. يا ترى إذا جاءت الخاتمة مسك، إذا جاءت مسكا، إذا كانت الخاتمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو يلفظ أنفاسه يقول لا إله إلا الله وقد جاءت له الشهادة من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله إنما دخل الجنة، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حينما نشهد الخاتمة ونحضر محتضرا يقول لا إله إلا الله ثم يلقى الله عز وجل على ذلك، نحن حسب الظاهر نقول خاتمة حسنة إن شاء الله تبارك وتعالى، هل هذه خاتمة تختلف عن السابقة التي علمها الله أذنا؟ لا، ما يختم للعبد به، ما يظهر فيما لا يزال، هو عين ما علمه الله عز وجل في الأجل، لا خلاف على الإطلاق. وإنما هما كما قلنا النظرتان، منهم من قصم ظهره قضية السابقة، خلق الله عز وجل أهل الجنة وأهل النار وقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار وما ندري في أي قبضتين كنا، هذا من حيث السابقة، أما من حيث اللاحقة فلا ندري بما يختم لنا. مر معنا ما يتعلق بقزمان، حيث إنه ختم له على الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، ختم له بعمل هو عمل أهل النار، والحديث سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بتفصيلاته. إذن الخاتمة والسابقة كلاهما مما يقسم الظهور، مما يخيف الصالحين. فنحن الآن فوز السعيد عند الله تبارك وتعالى في الأجل، بمعنى من الأجل علم الله عز وجل سعادة السعداء أو السعداء، ومن الأجل علم الله عز وجل شقاوة الأشقياء. أنا وأنت لا نطالب بأكثر من أن نعتقد أن الله قد علم أجله، أنا وأنت لا نطالب بأكثر من أن نعتقد بأن الله يعلم ما يختم لنا به، حيث علم من الأزل ما سنكون عليه، معنى هذا أن علمه المتعلق بالمستقبل هو عين علمه فيما يتعلق بالماضي. الحديث في هذا الإطار، إذن هناك علامات تمثل السلوك الرباني، وهناك علامات تمثل السلوك الشيطاني، وهناك علامات تمثل سلوك أهل الجنة، وهناك علامات إنما تمثل سلوك أهل النار. والقرآن الكريم عرض أعمال أهل النار وعرض أعمال أهل الجنة وخيرك، قال لك إذا عملت عمل هؤلاء فإنك ستلقى الله عز وجل على رضا والسعادة، وإذا عمل عمل الطرف الثاني فإنه سيلقى الله عز وجل على غضب وسخط والعياذ بالله تبارك وتعالى. السعادة والشقاء أو الشقاء مقدرتان أجلا، يعني من الأجل علم الله تبارك وتعالى، وقلنا بأن العلم كاشف ليس بمجرم. من الأجل السعادة والشقاوة مقدرتان أزلا، أيمكن أن يكون قد علم الله أزلا أن أبا جهل من أهل الشقاوة ثم بعد ذلك بين عشية وضحاء إذا به من أهل السعادة؟ قال لا يمكن أبدا بحال الأحوال، لأن علم الله عز وجل لا يتغير. ومن هنا قال الشيخ لا يتغيران ولا يتبدلان، لكن سجل الأسماء أسماء أهل الجنة وسجل الأسماء أسماء أهل النار إنما هو من المغيبات، لا نستطيع أن نقرأ ما كتب في سجل أهل السعادة أو في سجل أهل الشقاء إلا بعد أن يظهر المصير الخاتم. كيف تلقى الله تبارك وتعالى؟ تلقى الله على الإيمان فأنت من أهل السعادة، لأن السعادة هي الموت على الإيمان. طبعا هما نظرتان قلنا، السعيد الذي سعد من الأزل، والشقي هو الذي شقي من الأزل. أيضا يمكن أن تقول، وهذه نظرة ثانية لا تتعارض لا تتناقض مع الأولى، يمكن أن تقول من هو السعيد؟ السعيد هو الذي يموت على الإيمان، الذي يموت على الإيمان دل موته على الإيمان أن الله علم أنه من أهل الإيمان من الأزل، لأن الخاتمة عين السابقة، ما في خلاف على الإطلاق. إذن السعادة هي الموت على الإيمان. طبعا هناك مذهبان لأهل السنة والجماعة، مذهب قالوا السعيد والمؤمن الآن، السعيد والمؤمن الذي آمن الآن، أنت مؤمن أنت سعيد، نحن نحكم عليك بالسعادة من حيث حالك الآن، ما حاله، نحكم على الكافر بأنه شقي حيث إنه كافر الآن، بصرف النظر لا ننظر إلى الماضي ولا ننظر إلى المستقبل، لا إلى السابق ولا إلى اللاحق. هذه نظرة ظني أنا أنها نظرة سلوكية، نظرة سلوكية، هذه لا تتعارض مع وجوب دعوة من علمنا أنه كافر الآن إلى الله تبارك وتعالى، لأن ما ندري حقيقة. إذا نظرة واقعية سلوكية، هذه النظرة تقول بأن الكافر كافر، الكافر الذي كفر الآن، الذي يكفر الآن هو الكافر، حتى لا نتردد في الحكم على كفر الكافر فنقول هذا كافر قال كلمة نقول كفر بها، نحكم عليه بكفر لأنه قال كلمة مكفرة. ومنهم من قال لا، السعيد هو الذي يموت على الإيمان، ليس الآن على الإيمان وإنما الذي يموت على الإيمان، نظرة صحيحة أيضا، لأن الذي يموت على الإيمان هو الذي ختم له بخاتمة السعادة. إذن يمكن أن ننظر الآن فنقول هذا سعيد لأنه مؤمن، ويمكن أن ننظر إلى المستقبل نقول السعيد حقيقة هو الذي لقي الله تبارك وتعالى الإيمان. ما الفرق بين النظرتين؟ قال النظرة الثانية التي ترتب السعادة على لقاء الله عز وجل على الإيمان، هذه تجعل الإنسان حذرا من الخاتم ومتشبثا بحقائق الإيمان التي انطبع عليه صدره والتي بها حكمنا عليه أنه من السعداء إن شاء الله تبارك وتعالى. الخوف من الخاتمة يقيك من سوء الخاتمة. إذن نحن مع باعتبار تعلق علم الله تبارك وتعالى أزلا بذلك، علم الله أزلا أن فلانا سوف يموت على الإيمان فهذا من أهل السعادة عند الله من الأزل، وعلم الله أزلا أن هذا سيموت على الكفر وعياذ بالله تبارك وتعالى، وربما كان كافرا ثم انتقل من الكفر إلى الإيمان، وربما كان مؤمنا فإذا به ينتقل من الإيمان إلى الكفر. وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن عصر الفتن اللاهق، وكان حديثه من جملة البصائر المستقبلية أو الرؤى النبوية الصحيحة المعصومة. قال لا تقوم الساعة حتى يأتي على الناس فتن كذا كقطع الليل المظلم، إلى أن يقول يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن الله عز وجل لم يضله بعد أن هداه، وإنما هو تسبب في الضلال، هو باع دينه، هو استرخص وجد دينه رقيقا، وأخذ بدلا عن دينه الذي ضحى به منصب، بعض الدولارات، بعض الكذا، بعض الكذا، أخذ شيء من المال أو من الجاه أو من السلطان، أو ثبتوا له كرسي بمسمار بسمارين، إلى متى يا ترى؟ قال حتى يأتي ملك الموت. وإذا جاء ملك الموت، أحدهم كان في حفل من الأحفاد، وجاء ملك الموت ومعه الإذن من الله تبارك وتعالى، لأن ملك الموت كما وردت به الآثار لا يستطيع أن ينقص لعبد قطرة ماء ولا نسف هواء، إذا انتهى الأجل ينفذ أمر الله تبارك وتعالى فيه، لأن الحقيقة هي أن الله الذي يتوفى الأنفس، وإنما ملك الموت موظف عند الله تبارك وتعالى لا يعصي الله عز وجل ما أمره. جاء هذا بصورة رجل، والرجل في الداخل على آخر ما يكون من الهرج والمرج والتفنن في التلذذ والشهوات، فأراد أن يدخل، الحراس على الباب منعوه، حجاج يا أولادي نحن خلي يدخل، وكأنما في قتلنا حتى نتبين لون من ألوان قدرات أعطاها الله عز وجل لملك الموت أو المفاجآت التي تحدث. حاول فدفعوه عن باب القصر، قالوا طيب شيء ممكن بعد حيث ترى وإنما كسر رأسه، فصلوا عن عصي هذول شرطة الشغب، مكافعة الشغب، مكافعة الشغب ينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من ثاني من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم كأناب البقر يسقون بها النار، إذا كانوا طبعا يقومون بالعمل الظالم. أما إذا كانوا يقومون بالعمل الخير، يعني إذا كانوا يضربون اليهود والله ما في مانع إن شاء الله تبارك وتعالى، فهؤلاء قالوا ترى مكسر رأسه، هن من كسر رأسه ملك الموت، تصور أنت، لكن ما عرفوا، لو عرفوه لانحلت ركبهم، إذا بقي لهم ركب، إذا بقي لهم ركب تنحل ركبهم. ثم لما ألح مرة وراء مرة دخلوا فقالوا لسيدهم صاحب القصر أنه في واحد ترى من لنا حقيقة زبق لذيذ ما بحل، فقالوا انطردوه، ما انتهى من كلامه وإذا صاحبنا بين يديه واقف أمام هذا الرجل، قالوا هذا هو، بدهم يتحركوا، قال لهم دعوه اتركوه، نظر فيه نظرة واحدة فقط ملأه رعبا، هذا أول حساب ملأه رعبا، قالوا أنت كيف دخل؟ قالوا أنا الذي لا تمنع منه الأبواب ولا يمنع منه الحجاب، قالوا افتح ممكن خمس دقائق، قالوا ليه لماذا؟ قالوا بس حتى نعد للقاء الله تبارك وتعالى، قالوا الان بس عندي لقاء الله تبارك وتعالى، تعالي. فخرجت روحه كالحمصة من الكي، حمص الكي معروف حمص الكي، يعني يلدغ الجلد بالنار يقى بالنار ثم تضع حمصة، هذه حمصة تمنع القيح والصديد، فخرجت روحه قيحا وصديدا والعياذ بالله تبارك وتعالى. اذا فيما يتعلق بالخاتم، الخاتم هم يصنعون خواتيمهم، هي صحيح بعلم الله هي غير، هي غير، لكن انت تصنعها، كيف تصنع انت خاتم كاف؟ قال انت كن على حذر من سوء الخاتمه، خذ بكل الاسباب التي تفضي الى حسن خاتمه، اجتنب كل الاسباب التي تؤدي الى سوء خاتمه. والعلماء فصل وهذا اروع تفصيل، الخاتم غير، ولكن ما ندريه من عالم الشهادة ومن التكاليف ما يقين سوء الخاتمة، ويفضي بنا بإذن من الله عز وجل إلى حسن الخاتمة، تشبث بالله عز وجل بأحكام شريعة الله تبارك وتعالى، بعظمة الله تبارك وتعالى، اجعل قلبك دائما الحضور مع الله على أنك في كل لحظة من اللحظات على استعداد للرحيل، ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال. أأنت على ظهر رحيل على جناح سفر؟ قال بقول نحن على جناح سفر بعد يومين ثلاثة أربعة من أجل أنه سيسافر يوم الأربعاء واليوم السبت. أنت على جناح سفر كل نفس. وهذه الحقيقة، هذه الحقيقة، كل نفس أنت على جناح سفرين. وما تدري أترجع إلى البيت أو لا ترجع البيت، أتدير محرك السيارة أو لا تدير محرك السيارة. وقد كانوا يرون لنا، وكل الروايات التي تأتي بهذا الإطار كلها صحيحة، صحيحة ولو بلسان الحالي، أنه كان في طريقه وهو قائد باص، فأشار له أحدهم على الطريق، أشار له على الطريق بده يركبه، فأناق السيارة على رصيف الطريق على جانب الطريق، فقالوا الركاب خير لماذا وقف؟ قال لهم هذا الرجل طالعوا ما رأوا أحد. لما بحثوا ما رأوا أحد، رجعوا قالوا أخي ما في أحد، وجدوا مين حتى ما تتجهر السيارة كلها، وقد أخذ روح السائق فقط. لكن بعد أن أوقفه فرفع لهم بعيد، السلام عليكم، قف ركبني معه أو أنا بأخذك معي، هو فعلا أخذهم معه. وكثير من مثل هذا الذي يسارع هذا يجد سجلات ممتلئة بمثل هذه الأخبار، يعني أنت ربما خرج النفس وما رجع. إذا كن حاضرا مع الله تبارك وتعالى، وخبرني إذا كنت حاضرا مع الله لأخبرك وأبشرك بأنه لا بد من أن لا بد، هكذا وعدتنا شريعة الله تبارك وتعالى. إذا الشقاوة هي الموت على الكفر بذلك الاعتبار، والسعادة الموت على الإيمان بهذا الاعتبار، باعتبار تعلق علم الله تبارك وتعالى. الخاتمة تدل على السابقة، الخاتمة تدل على السابقة. أنس بن النضر لما ألقى بنفسه في حراب المشركين الوثنيين الذين جاءوا المدينة المنورة يريدون استئصال الإسلام، قال ورب النضر إني لأجد ريح الجنة دون أحد، اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء من بعض الصحابة الذين تقاعسوا قليلا، وأبرأ إليك مما يفعل هؤلاء عن المشركين. فتبرأ من المشركين واعتذر عن المسلمين المقصرين، ثم أقبل على الله الحي القيوم سبحانه وتعالى. عبد الله بن عمرو بن حرام، عبد الله بن عمرو بن حرام استشهد، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم جابرا، جابر بن عبد الله، لقيه قالوا ألا أخبرك بأبيك؟ قال له أخبرني يا رسول الله. قال له إن الله عز وجل ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، إلا أنه كلم أباك كفاحا، كفاحا مواجهة، يعني بلا حجاب. صورة هذه التي تذوب لها قلوب العارفين والصلحاء والصديقون والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم قال له تمنى علي يا عبدي. الله عز وجل يقول لعبد الله بن عمرو بن حرام تمنى علي، يلا وانت على من تتمنى؟ تتمنى على الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ما الذي تمناه عبد الله؟ تمنى أن يرجعه الله عز وجل يقتل ثانية بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنا وأنت ماذا نقول؟ نقول والله لقد علم الله أزلا هذه الخاتمة، الخاتمة التي كتب لعبد الله بها علم الله عز وجل أزلا، فتطابقت الخاتمة مع السابقة. وهكذا بكل فرد من أفراد المجتمع البشري كله من أوله إلى آخره. الذي يموت على الكفر وقال له لا إله إلا الله، يقول أنا ما أريد لا إله إلا الله ويموت على الكفر. هناك إحصائيات رصدت مثل هذه الأفراد، هذا علم الله أزلا أنه لن يقول لا إله إلا الله وأنه سيموت على الكفر والعياذ بالله عز وجل. قال فإن من ختم له بالإيمان دل على أنه من السعداء في الأزل. ومن هنا الوساوس. قالت يعني نخبة من العلماء، الوساوس محرضة، انتبه للنقطة هذه لعلها مهمة إن شاء الله، الوساوس محرضة على نفائس الإيمان، ذلك أن الوسواس يريد سرقة الإيمان، سرقة الكنز الذي إذا فقده الإنسان خسر خسارة الأبد وشقي شقاوة الأبد. ومن هنا يوسوس، فينتبه صاحب الوسواس، انتباهه يفرط من الوسوسة دليل على أنه قد تيقظ، فكأنما الوسواس وهو الحصان داور الخزانة يريد أن يسرق ما فيها، فتنبه صاحب الخزانة فعض على ما بين يديه بالنواجذ، ولو سفح دمه دون الكنز الذي انطوى عليه نظره لما بال على الإطلاق. إذن هنا قال إن من ختم له بالإيمان دل على أنه من السعداء في الأزل، وإن تقدم ذلك كفر. هذه لون من ألوان المتابعة التي تمد في ساحة المعنى في النفس. النفس تكبر في كثرة المعاني الربانية فيها، وتضيق لقلة المعاني الربانية، يعني بمقدار ما أنت عارف بالله عز وجل، بمقدار ما عارف بالله صدرك عامر. ما معنى بمقدار ما عارف بالله؟ أنت عارف بأفعال الله، وعارف بأسماء الله، وعارف بصفات الله، وعارف بذات الله تبارك وتعالى. يعني أسماء الله عز وجل أنوارها في ذاتك، في كل ذرة من ذراتك. صفات الله عز وجل مستحضرة، عظمة الله عز وجل قد هيمنت عليك، جلال الله تبارك وتعالى قد أخذ بالناصية وأخذ يقودها في دروب الطاعة والإقبال على الله تبارك وتعالى. بمقدار ما تتعرف إلى أسماء الله عز وجل، يعني لو أنك أنت تعرف 20 اسما من أسماء الله والآخر يعرف 30، ساحة نفسه أوسع من ساحة نفسك. فهذا من الأمور التي تتعلق بتصاريف الأقدار، تتعلق بعظمة الله، بجلال الله تبارك وتعالى. يقول ها هنا لو أننا رأينا إنسانا على الكفر كنا نحكم عليه بالكفر، ما نتردد في هذا، لأنه إذا كان الآن كافرا، لو أنه قال كذا وكذا وكذا من الكلمات المكفرة نحكم عليه بالكفر ولا نتردد. ما يأتي إنسان الآن يقول يا أخي أنت لا تحكم عليه بالكفر، قلنا لماذا نحكم عليه بالكفر؟ قال لأنه ربما آمن، ربما رجع. نقول ما ظن حينما يرجع نحكم له بالإيمان؟ نحن مطالبون بأن نحكم على الإنسان في لحظته الآنية الآن، لكن ما حكمنا كما قلت لا يستبعد أبدا أن يرجع إلى حضارة الإيمان. وبالمقابل أيضا لو أنه شب في بيئة كافرة وبلغ 50، طبعا هو كافر الآن، ثم ختم له بالإيمان، أكان من أهل السعادة حال كونه كافرا؟ بالنسبة لنا نقول كان كافر، بالنسبة لعلم الله عز وجل يعلم الله عز وجل أن هذا الكفر سابق على ما يختم له به. بما يختم له؟ قال يختم له بالإيمان. إذن هو من أهل السعادة إذا ختم له بالإيمان وإن سبق ذلك كفر. وهذا يمكن أن نتعرض إليه في حياة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو ذاهب ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، هو من أهل السعادة، لا من حيث إنه ذاهب ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حيث إن الله علم ما سيكون عليه عمر فيما بعد. نقطة لعلها مهمة جدا حتى ما تختل النظرة ولا الحكم ولا ترد فيه. عمر متوجه لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فيلتقيه نعيم فيقول له إلى أين، وكان قد أخفى إسلامه، قال له تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنه فعل كذا وكذا، قال له بدل ما تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، بدل ما تقتل محمد بن عبد الله، اذهب إلى بيتك، أصح أختك وختنك، أختك وزوج أختك قد طبقا. طبعا أراد أن يصرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم ودله على أخته وترك الأقدار لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يظهر ما يشاء، وفعلا توجه عمر إلى بيت أخته، وكان خباب الأرس يقرأ القرآن أخت عمر وزوجها، فقرع الباب وكان مكان، فصفع أخته صفعة بعدما جسم على صدر ختنه صدره ليخلقه، فأخته شد عمر عن زوجها فلطمها طلع الدم، بدأت تضحية هي تضحية. فلما رأى الدم انقلب 180 درجة. ما ظن أبدا أن التضحية تذهب هباء، أبدا أبدا، قطف الدم يجعل الله عز وجل في ميزان النصر. الدمعة الدمعة التي تذرفها إن كنت لا تملك سواها يضعها الله عز وجل في ميزان النصر. ما من شيء يبذل في سبيل الله عز وجل يضيع سدى. هو رأى الدمعة وقال فرقها، هي بتقول تقول خارقة أنا استنكرت منه. هذا عمر الهائج الآن اللي كان عم يبطش بطش مباشرة أوقع زوج أخته على الأرض وركب على صدره وخنقه، صار كله ثاني أكسيد الكربون، ما عاد بقي تنفذ السجين. الآن تغير كامل. فقالوا نعم أنا نحن أسلمنا. قال نحن أسلمنا، افعل ما تشاء. صار في على المستوى العالي. فهو تعجب أيضا من هذه الشخصية اللي كان هو مرهوبا، فإذا به ليس بمرهوب عطلاق. إذا ما هذه الطاقة التي احتضنتها أخته يا ترى؟ فسأل ما الذي كنتم تقرؤونه، فأعطي اللوح وفي اللوح صورة طه كما هو معلوم. إذن عمر رضي الله عنه في طريقه قبل أن يصل دار الأرقم الأرقم، قبل أن يدخل دار الأرقم، قبل أن يشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وقبل أن يدخل بالإسلام، وقبل ذلك كله كان على الكفر طبعا، لكنه كان من أهل السعادة. من أهل السعادة في علم الله. وأما في نظرنا فنحن كالمصور نتابع حركته ونغطيه إعلاميا إلى أن يقول يمسك لي نفاسنا، يقول له أما أنا لك يا ابن الخطاب أنت ومن حتى أنزل الله بك قارعة، ومسك بضبعيه فسقط عمر رضي الله تعالى عنه، خر على ركبتيه مباشرة، قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وكبر المسلم. ثم عمر ما رضي بهذا ترى، خرج مباشرة وجاء إلى أسرع وكالة أنباء في الجزيرة العربية، واحد نعتوه بأنه ما أن يسمع الخبر حتى ينقله قبل أن يستكمل سماعه، وفعلا قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا، لسما كمل، قام حمل متاعه على علكته وذهب إلى محافل قريش، قال لهم آمن أبو الخطاب. سيدنا عمر ما كره بهذا، جاء إلى بيت خاله، قرع الباب وخرج خاله. من خاله؟ عمر بن هشام، هنا أبو جهل بدين كأو، لأن عمر شخصية عجيبة حقيقة. فقال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طبعا وخذه ذبحه ذبحه، قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وترك كل شيء. إذن ولو سبق الإيمان الذي ختل له به، ولو سبق الكفر، نحن نقول هو من أهل السعادة كما في علم الله تبارك وتعالى. قال وإن ختم له بالكفر والعياذ بالله تعالى، دل على أنه كان من الأشقياء في الأجل. يعني عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين، أو أبو عامر الفاسق. أبو عامر الفاسق اتجه إلى مكة المكرمة وقال لهم أنا عندي أصحاب في المدينة المنورة وهم أنصاري، أنتم تعالوا لنهجم على المدينة المنورة وأنا معكم، ترى أنا من حلفائكم، ومتى ما وصلت المدينة المنورة سأشير إشارة لأصحابي فيخرجون إلي بإشارة بأصبع مني، يعني أنا معكم بإذن الله عز وجل. وفعلا جاء مع أهل مكة إلى المدينة المنورة ونادى، قالوا أنا فلان، عرف بنفسي. قالوا لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فقال لقد أصاب القوم بعدي شر، يعني لما يقول يا فاسق لأنه كان مع حلف الشرك الوثنية وقف إلى جانب الوثنيين. قال هذا من ابن أبو عامر فاسق؟ من ابنه؟ ابن حنظلة الذي كان في ليلة زفافه عروس وعند الصباح خرج للمعركة دون أن يتطهر من الجنابة، مشهد ما عرفه الأرض ما عرفت هذا المشهد، واستشهد في أحد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقسم بأن الملائكة تغسله فيذهبون فيجدون رأسه يقطر ماء، ما حسي يعني ما عدتي غير، صار شهادة كأن الغير شهادة والشهادة غير. فركبوا وجدوا رأسه يقطر ماء، اسألوا أهله فقال لقد خرج جنبا خشية أن تفوته المعركة. هذا مو معروف حقيقة إلا إذا كان المصنع مصنع الإيمان، مصنع الإيمان يصنع مثل هؤلاء، وما نعلم في كل قرن في كل جيل ما نعلم أمثال هؤلاء. ماذا نقول عن أبي عامر الفاسق؟ نقول لما كان هو ارتد كان مسلما هو من أهل النار، لما كان مسلما كان من النار. لماذا؟ قال لأن الإسلام هو ما تره نقضه بكبره الذي يرتد، حينما كان مسلما قبل أن يرتد نقول له مسلم، لكنه بعدما ارتد نقطع بأن الله من الأزل علم أنه من الأشقياء. ولو سبق هذا الشقاء الذي لقي الله عز وجل به ولو سبقه إيمانه. يقول: وإن تقدم ذلك كما يدل لذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق. طبعا صادق المصدوق إشارة إلى أن التلقي لأمور الغيب من الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أنت احتضن الحقائق التي يجيء بها النبي صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بالمغيبات. الكون قلنا بأنه دال على الله، لكن قضية القضاء والقدر، قضية سعة علم الله عز وجل، قضية طلاقة إرادة الله عز وجل، قضية طلاقة قدرة الله تبارك وتعالى، هذه يدل الكون عليها، ولكن على التفصيل لا يدلنا عليها مثل الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حدثنا صادق المصدوق قال: إن أحدكم، وطبعا الخطاب لكل ما يستقبل الخطاب كل بني آدم، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، يعني كتاب مع نفخ الروح 4 كلمات. ما هذه الكلمات؟ بكسب رزقه 1، وأجله 2، وعمله 3، وشقي أو سعيد. كأنما لم يقل بشقائه وسعادته، لم يقل بشقاء الشقي، ليدلك على أنه شقي من الأزل، علم الله أنه شقي من الأزل. يعني كأنما لست بمكتوب مصنوع، وإن كان المكتوب مصنوع هو يرجع أساسا إلى علم الله تبارك وتعالى. إذن رزق، أجل، عمل. هل العمل متصل بالشقاء؟ نعم. هل العمل متصل بالسعادة؟ نعم. إذن عمله وشقي أو سعيد. هذه كتابة ليست هي الكتابة التي يحاسبنا الله عز وجل عليها. الكتابة السابقة على هذه الكتابة، هناك كتابة قبل هذه، حيث يأمر الله عز وجل أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، فقال له اكتب، فكتب القلم ما أمره الله عز وجل بكتابته، فكتب الله عز وجل المقادير قبل أن يخلق الخلائق 50,000 سنة كما ورد في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم وأحاديث صحيحة. الكتابة الأولى كانت كتابة في اللوح المحفوظ. الكتابة التي في اللوح المحفوظ ترجع إلى علم الله تبارك وتعالى، فما في اللوح المحفوظ بعض علم الله، لأن علم الله ليس محصورا في اللوح المحفوظ، ما في اللوح بعض علم الله تبارك وتعالى. هذه الكتابة الثانية لا يحاسبنا الله عز وجل لا على ما كتب لنا أو علينا في اللوح المحفوظ، ولا ما كتب علينا في حال الجنين. على أي الأحوال إذن يكتب؟ قال: يحاسب الإنسان على ما يمليه على الملكين بعد الدخول بالتكليف. حينما تدخل بالتكليف يكتب الملك، إذا قلت لا إله إلا الله يكتب لا إله إلا الله، وإذا قال كلمة العصيان يكتب كلمة العصيان، وإذا قام بالطاعة يكتب له الطاعة، وإذا قام بالمعصية يكتب عليه المعصية. ما تمليه على الملك من خير أو شر، ما يذكره الملك هو الذي يشكل الكتاب الذي يعرض عليك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن أنت تحاسب لا على ما كتب عليك في حالة الجنين، ولا ما كتب عليك في اللوح المحفوظ، وإنما على ما تمليه أنت. يمكن أن يخطر بالبال أن ما تمليه أنت يتعارض مع ما في اللوح المحفوظ، لا يتعارض، لكنك حينما أمليت أنت لم تملي إلا باختيارك، سواء كان الاختيار محمودا أو اختيارا مذموما. يقول الشيخ هنا تتمة للحديث الشريف: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالكلمات، ما قال بكلمات يكتب ب4 كلمات، هي القضايا المقدرة في العلم الأزلي، في العلم القديم، يعني الأمر من الأزل يعلم الله عز وجل كم عمرك، رزق يعلم الله عز وجل أزلا ما هو رزقك، العمل يعلم الله عز وجل ما عملك، أنت حينما تعمل فإن عملك قد علمه الله عز وجل أزلا، وإن كنت أنت تجهل ما علمه الله عز وجل فيك، إنما أقام الله عز وجل فيك كما قلنا قضية الاختيار. وفيه بيان يعني الحديث أن الخاتمة على وقت تلك الكتابة، يعني إذا كتب لي وأنا في حال الجنين أني من السعداء سوف يكتب لي بالسعادة، لأنه لا يتعارض أبدا ما كتب علي أو لي مع ما سأكون عليه في المستقبل، ولا عبرة بظواهر الأعمال قبلها بالنسبة لحقيقة الأمر، وإن اعتبر بها من حيث كونها علامة، نحن نعتبر الأعمال الصالحة علامة على السعادة، لكن أيمكن أن تنقض كل الأعمال الصالحة؟ يمكن. أيمكن أن تنقض كل الأعمال الفاسدة؟ يمكن. كما أن كلمة الإيمان، كما أن الإيمان يجب ما قبله، الكفر يهدم ما قبله أيضا، الكفر يهدم كل الإيمان. لو أنه آمن 1000 سنة وكفر ولقي الله على الكفر خرب بيته هذا بيده، مثل الذي يبني بناء ثم يفجره. وبالمقابل أيضا لو أنه ظل يفسد في الأرض ويعمل السيئات حتى إذا جاء وقت من الأوقات رجع فيه إلى الله تبارك وتعالى، قلنا بأن الذي قتل 99 ثم قتل 100 قبله الله بالتالي ولا ما قبله؟ لأنه رجع إلى الله تبارك وتعالى. إذا 99 نحو وسيحاسبهم الله عز وجل، يعني سيكفيهم الله تبارك وتعالى. مر معنى حادثة من الحوادث العجيبة، قال جاء أحدهم إلى أحد الرهبان، الرهبان نقصد به المسلم الذي ملأ الخوف جوفا فهو يعبد الله على خوف دون أن يكون له علم، العلم بالله، العلم بأن الله عز وجل غفار وغفور وغافر وعفو وكريم وتواب، وإنما هو جلالي فقط. فجاءه وقال له أنا فعلت كذا وكذا وكذا، ما التوبة؟ قال له إن إذا هذا العود أقاعد، قال له إذا هذا العود يصير أخضر أنت تقبل توبته. هذا الرجل ما فهم كلام الراهب على أنه مستحيل توب، مستحيل تقبل توبته، ما فهم هكذا، وإنما فهمها على أنها أنت خذ هذا العود وأقبل على الله وشوف، إذا بيخبر العود بيكون الله عز وجل تاب عليك، لو فهمها بالعكس ممكن يكون بطل فيه. فأخذ العود وصار يتضرع إلى الله ويبكي ويتضرع ويشكي العود بدموعه وبخشيته وبتبسله وتململه على عتاب الله تبارك وتعالى، وفجأة وجد العود تدب فيه خضرة، الخضرة تدب في العود وهو مقبل يزداد إقبال، كل ما رأى العود معك قبلنا إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى رجع العود أخضر. أيمكن أن يكون ذلك؟ نعم يمكن، بدون عود أي واحد يرجع إلى الله يقبله الله تبارك وتعالى أبدا، أي واحد، والذي يدبر عن الله تبارك وتعالى يكون قد أفسد ما يمكن أن يكون قد قدم بين يديه. يقول ها هنا وعليه فالعبرة بالمآل ولا اغترار بالأعمال، إنما هي أمارات وليست بموجبات، يعني أنا حينما أصلي لا يعني أني بصلاتي أوجبت على الله أن يدخل الجنة أبدا، وإنما هي علامة طيبة إن شاء الله تبارك وتعالى نحترمها. فمن سبقت له السعادة صرف الله قلبه إلى خير يختم له به وعكسه بعكسه، من سبقت له الشقاوة يختم الله عز وجل له بالشقاوة. ثم إن الحديث أشار إلى أن باطن الأمر قد يكون بخلاف ظاهره، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنية للعبد، هذه عض عليها بالنوازل، حينما تسمع أنه يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون قريب يسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار، يخاف يقول معك كل الأعمال هذه كلها تسيئة، قال لا، لا تظنن بأن الله عز وجل يأتي للعبد الذي أقبل عليه بإخلاص صدق فيرده، هذا ما عرفناه من الله تبارك وتعالى أبدا، وإنما جاء الحديث برواية قال يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، ضع تحتها خطين 3 4 5 وكان عندها لحظة لترى أن عمله في الظاهر من عمل أهل الجنة، لكن باطنه محشوب بالإسائل، هو شكاك، هو مرتاب، هو يقيم أمره على الظن، ليس على يقين من الله تبارك وتعالى، هو يرائي، هو ينافق. المنافقون يذكرون الله، نعم يذكرون الله، وإن كانوا يذكرون الله إلا قليلا. أيصلي المنافق؟ يصلي، لكنه لا يقوم للصلاة إلا وهو كسلان، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. أينفق المنافق؟ نعم يمكن أن ينفق المنافق، لكن ما الذي يبتغيه بإنفاقه؟ يبتغي بإنفاقه وجه الناس. ومن هنا أنت تعجب وأنا بعجب، أنه أنا إذا بدي أقوم بخدمة إسلامية، يعني أنا بدي أقف إلى جانب المنكوب، يعني شرط أنه آتي بكل وسائل الإعلام وقل لهم انظروا هاي تنضيج فلافل، أنا بدي أعطيها لهؤلاء الجياع، أعطيها للجياع، يلا سجلوا سجلوا. إيه أنت ماذا تريد بهذا؟ قل لي ماذا تريد؟ تريد وجه الله تبارك وتعالى؟ تريد وجه الله تبارك وتعالى؟ على كل متحسر لك. كثير من الأعمال يأتي بها أصحابها كأمثال الجبال، ينسبها الله كلها من أول لآخر، يقول يا رب الملائكة، يقول يا رب والله لكن ما سجلنا إلا ما عرفنا، إلا ما بدأ، قل إنكم لا تعلمون أنهم ما كان يبتغي به وجهي، ما كان يبتغي وجه الله تبارك وتعالى. الملائكة لهم الظاهر مثلنا تماما، لكن البواطن بقبضة الله تبارك وتعالى، تحت بصر الله عز وجل وتحت سمع الله تبارك وتعالى. يقول خاتمة السوء بسبب دسيسة باطنة العبد ولا يطلع عليها الناس، كذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصة خير خفية تغلب عليه آخر عمره فتوجد له حسن خاتمة. نحن نركز على أنه كان يعمل بدسيسة، لكن في المقابل أيضا ممكن كافر من الكفار في قلبه شيء من الخير ما بضيعه الله عز وجل. موقف النجاشي من الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة، أضيعه الله عز وجل له؟ ما ضيعه له، أكرمه الإسلام. أعظم إكرام أن يكرم الإنسان بالإسلام ليلقى الله عز وجل على أحسن لقاء وأحسن وجه. ما يضيع الله عز وجل أبدا، ما يضيع الله تبارك وتعالى عمل ولو كان فيه جزء من الخير. فالكافر الذي يعمل وفي قلبه بعض التوجهات الصالحة ما يضيعها الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن قد نظفت بواطنهم وتخلصت سرائرهم وأسرارهم فلن يعد فيها مصوب سوى الله تبارك وتعالى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يذكرونه ويشكرونه. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جعلنا اللهم إنما توجهنا وتوجهنا إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عيلك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.